موضوع الدرس في بيان كمال علم الله سبحانه سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما لا يعلمون ذلك وعنت الوجوه خزعت للحي الكيوم. أي الله تبارك وتعالى وقد خاب خسر من حمل ظلما أي شركا ومن يعمل من الصالحات الطاعات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما. ظلما بزيادة في سيئاته ولا هزما بنقص من حسناته. وكذلك معطوف على كذلك نقص أي مثل إنزال ما ذكر أنزلناه القرآن قرآنا عربيا وصرفنا كررنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون يتقون الشرك أو يحدث لهم ذكرا أو يحدث القرآن لهم ذكرا بهلاك من قدمهم من الأمم فيعتبرون. فتعالى الله الملك الحق أما يقول المشركون ولا تعجل بالقرآن بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه أن يفرغ جبريل عليه السلام من إبلاغه. وقل رب زدني علما أي بالقرآن فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أحوال المجرمين أحوال المنكرين المعرضين عن القرآن المنكرين عن البعث بعد الموت لما هم الذين قالوا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إلى آخر الآية. هذا حال إعراضهم في الدنيا كي يسألون سؤال استهزاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ أين هذه الجبال الثابتة. فجاء الجواب وأهوالهم بعد بعثهم من قبورهم کہ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له کہ في الدنيا إن الله أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم الداعين إلى الحق الداعين إلى طاعة الله ولكنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته. ولكن يوم القيامة لما الداعي يدعوهم يعني إسرافيل أو جبرائيل عليه السلام بأمر من الله انهم يتبعون الداعي لا يزيغون لا يمين ولا شمال يأتون فورا الى المحشر يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وحالتهم ماذا خشعه الاصوات الذين هم يصيحون ويلغون في الدنيا خلاف القران والانبياء اما يوم القيامه فحالهم ماذا خشعه الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا الا همسا يعني صوت خفي اما يعني انه يتحرك شفتاه ولكن ما في نطق ما في كلام اما صوت خفي انسان بس لما يمشي لا يتكلم ولكن بس صوت الاقدام صوت نقل الاقدام وضع الاقدام من موضع الى موضع الى المحشر وحالهم يوم القيامه ماذا يومئذ لا تنفع الشفاعه عنده الا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعني الشفي يشفع لكن من الذي له إذن من الله والذي إن الله رضي عن قوله يعني يرجع إلى الشافع فإما يرجع إلى المشفوع له إذا إن الله أذن له في حقه كهذا يجوز في حقه شفاعة وأيضا رضي له قولا يعني مات على الإيمان قول لا إله إلا الله بس قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بس افهم اولا ربط هذه الايات بالايات السابقه لما لان جاء اول قبل ذلك احوال المنكرين احوال الكفار احوال المشركين يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشيت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا ولكن جاء بعده ذكر العلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أولا افهم ربط الآية بالآيات السابقة قال العلماء رحمهم الله تعالى الشفاعة لا يكون إلا بالإذن وبالرضا إذا لم يجد هاتين الشرطين لا يجد الشفاعة للشفاعة شرطان الإذن من الرحمن والرضا بالقول فبذلك جاء بعده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني إذا إنسان نعوذ بالله على سبيل المثال بس إنسان ما عنده علم كامل لما ما عنده علم كامل هو لا يعلم هذا يستحق شفاء ولا لا يستحق ولكن لما إذن من الله إن الله علم جميع الخلائق علمه محيط بسائر الخلائق وبعد ذلك إن الله أذن في حق أحد ولم يأذن في حق أحد لما لأنه عليم أنه علام الغيوب عليم بذات الصدور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فبذلك من يستحق للشفاعة يأذن له ومن لا يستحق لا يأذن لماذا؟ لأنه يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فبذلك علمه محيط بسائر خلقه يعني جميع المخلوقات لا يخلو عن علمه علمه قد أحاط به علما فلما علمه هكذا يعلم أحوالهم من أول اليوم إلى آخر اليوم ما بين أيديهم وما خلفهم فبذلك أنه يعلم كمن يستحق للشفاعة ومن لا يستحق للشفاعة من يستحق للإذن في الشفاعة ومن لا يستحق بالإذن للشفاعة من الذي رضي له قولا ومن الذي ليس له قولا يرضى عند الله تبارك وتعالى فبهذا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أيضا افهم لفظ العلم جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يعني بصيغ مختلفة مثلا جاء هنا يعلم وأيضا كما جاء أحاط به علما وأيضا كما جاء علام الغيوب جاء والله عليم بذات الصدور جاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اوج اقول لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر الى اخر ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام اوجا يعني ما في الدنيا صيغه الا جاء صفه العلم لله يعني بصيغه الماضي بصيغه المضارع بمصدر بصفات المبالغه فبذلك هو جاء علام جاء عليم جاء علم جاء يعلم جاء عالم جاء يعلم خائنة الأعين جاء لا يخفى عليه شيء جاء علم الغيب لله جاء عنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا نفيا وإثبات فبذلك افهم كأن العلم علم الحقيقي علم الأزلي علم الأبدي علم القديم علم السرمدي العلم الدائم لا يكون إلا لله سبحانه إلا لله سبحانه. أما علوم الخلائق علوم الخلائق إن الله أعطى علم أعطى علم علوم للأنبياء والرسل هذا علوم دينية وأعطى علوم الدنيا للخلق حتى يعني بعض الكفرة الذين ماتوا على الكفر ولكن عندهم علوم ما يتعلق بالأفلاك ما يتعلق بطبقات الأرض وكم من الحكماء وكم من الأطباء الأرسطو أرسطاتاليس وهكذا جالينوس وهكذا فيثاغورس وغير ذلك من علماء الأفلاك علماء الأرض علماء الاقتصاديات علماء المعاشيات علماء الإمرانيات علماء الأعداد علماء عندهم علوم وعلماء التاريخ علماء الجغرافيا فهكذا فانظر في علوم الدين يعني علماء ما يتعلق بتفسير القرآن علماء الحديث علماء الفقه علماء القواعد علماء أصول الفقه علماء أصول الحديث علماء أسماء الرجال علماء ما يتعلق بالجرح والتعديل يعني علماء أنواع من العلوم لا تعد ولا تحصى ولكن فانظر لأن علوم الخلائق كلها علوم محدودة علوم محدود مؤين ما تحت الأسباب آتا بعض العلوم إن الله تبارك وتعالى لبعض وبعض آتاها لبعض لكن هذا لا يعلم هذا وهذا لا يعلم هذا فإذا جمعنا علوم الخلائق كلها في مقابلة علم الله كأنه لا شيء كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل يعني هذا العلوم فانظر علوم في الدنيا فلننظر لفظ قليل فانظر يعني علوم الدنيا يعني إنسان يتحير أعيانا بعض العلماء لهم تأليفات ما شاء الله 700 كتاب لمؤلف واحد مؤلف رجل واحد ألف تأليف ما شاء الله فبلغ تأليفاته وتصنيفاته إلى 700 كتاب وأيضا ما ترك علما من العلوم ولا فنا من الفنون إلا وله كتاب يعني إنسان إذا تأمل وإذا قرأ علومه يتحير هو من أساتذة والدي من يعني الشيخ والدي رحمة الله عليه أنه توفي الشيخ محمد أشرف اسمه يعرف أنه من الهند وتوفي في الهند رحمة الله عليه وله 700 تأليفات طبعت 250 أما الباقي ما لم يطبع وليس له أحد من أولاده رحمة الله عليه توفي خلاص انتهى ليس له ولا ولد ولا ابن وله تأليفات 700 كتب وليس تأليف في فن واحد له تأليفات في الحديث تأليفات في التفسير في أصول الحديث أصول التفسير أصول الفقه تأليف الميراث في النحو في الصرف في المعاني في البلاغة في الكلام وله تأليفات في الطب في الحكمة في الأروز في القوافي في الشعر في الأدب یعنی انسان یتحیر کہ شخص واحد کیف ان اللہ آدھا علوم، کیف ان اللہ تبارک و تعالی آدھا علوم ورزقہ علوم، والحمدللہ یعنی رجل رجل من العلماء ومن علماء الموحدین علماء البارزین وعلماء المتمسکین بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم بالشدہ، یعنی انه متمسک بسنت رسول اللہ بالشدہ، یعنی حتی یعنی اشیاء اشیاء یعنی حتی اذا جاء انه لما يقوم بالمدرسة فهو الحمد لله يكون اماما فاذا جاء مثلا نسی الامامت یاخذ الامامت من تلمیذه ولا يصلي الا بالامام ولا يقوم على مصلى الا بالامام، قال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صلاته بالامام. ويعني الشيء كان ما شاء الله ومن الاشراف ولا شك في هذا رحمه الله عليه، يعني تعليفات تعليفات عجيب بعض المسائل الدقيقه الدقيقه مسائل الدق، يعني مشكلات في التفسير مشكلات في علوم القران، فأنه ما شاء الله في كلمة أو كلمتين أو ثلاثة جمل خلاص حل المشكلة برحمة الله برحمة الله تبارك وتعالى. ولكن ماذا في علوم، هذا علوم مخلوق، فأما في علوم في مقابلة علم الله قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والقول الذي قال الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام إن الله أعطاك علما ما أعطاك وإن الله أعطاني من علوم التكوينية لم يعطك، قال أما علمي وعلمك فعلم الخلائق كل لا ينقص عن علم الله، يعني علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها. فبهذا قال تعالى يعلم ما بين أيديهم، فبهذا قلنا فانظر في كتاب الله جاء صيغة الماضي لما، لأن أهل علم عندك الآن موجود، لكن يمكن بعد قليلا إذا جاء إنسان مرض لا يعلم شيء. هل إنسان يعلم شيئا؟ لا. هل إنسان يعلم ما به؟ لا. كم من العلماء عندهم علوم جاء المرض نسي لا يعلم شيء، كأنه صبي من نعمره ننكس في الخلق، إذا بلغ في آخر عمره في سن الشيخوخة نسي. فبذلك كم من الرواة من المحدثين من محدثين كبار أهل الحديث رحمهم الله الذين يعني قضوا حياتهم في العلم لما بلغوا في آخر عمرهم ساء حفظهم حتى لا يقبل روايتهم، قالوا إذا كان روايته في أول العمر يقبل أما في آخر لا، لما قال خلاص ساء حفظه. ولكن إن الله منزه عن سائر صفات النقصان، أما علمه فعلمه قديم أزلي أبدي سرمدي دائم محيط لجميع الخلق، قد أحاط به علما عليم بذات الصدور علام الغيوب. وإلا فانظر كلام الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، أما أنبياء ما عندهم علم كماذا أجيبوا في الدنيا؟ لما جاء الأنبياء جاء الرسل دعوا الخلق كلها، بعضهم آمنوا وبعضهم كذبوا وبعضهم أعرضوا وبعضهم خالفوا، علوم عندهم علم ولكن بصيغة الجمع قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. لما قالوا لا علم لنا؟ لما؟ لأن تفصيلات العلم وجزئيات العلم وعلم باطن عند الأنبياء لا يعلمون. إذا جاء طيب واحد منافق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم معه ويخرج معه في الغزوات، عبد الله بن أبي رئيس المنافقين معه في الغزوات، وهو الذي أعدى قميصه لعباس يوم بدر، وهو منافق رئيس المنافقين أعدى عدو الله، ولكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الله أخبر نبيه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإن الله قال وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم. فبذلك يقولون يوم القيامة أدبا واحتراما وجلالا وكمالا لعلمه وإحاطة بعلمه كما نحن لا. طيب لو علمنا علمنا ظاهرا ما باطن لا نعلم. ما جاء آمنا به الله أعلم ثم آمنا به الله أعلم بعد ذلك ثبت على الإيمان وارتد عن الإيمان هل مات على الإيمان أو مات على الكفر لا نعلم. فبذلك قال لا علم لنا. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام إنك أنت علام الغيوب. حتى يوم القيامة فانظر إلى علوم الأنبياء والرسل. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يدافعون يوم القيامة عن حوض الكوثر بعد المسلمين فأنا أقول هؤلاء صحابي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن يعني كلام مؤكد إن وكاف خطاب وإذن لا تدري إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فبهذا يفهم قال يعلم ما بين أيديه. وأيضا جاء بجميع الصيغة يعني علمه في الماضي علمه في الحال علمه في المستقبل سواء. لما لأن علمه لا ينقص علمه ليس له حد وعلمه محيط بسائر المخلوقات. فبهذا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلف. لما هو يعلم ما بين أيديهم يشفع لمن يستحق يأذن لمن يستحق ولا يأذن في الشفاعة لمن لا يستحق. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بس ما بين أيديهم وما خلفهم. قال بعض الأسلاف رحمهم الله ما بين أيديهم يعني أمور الآخرة وما خلفهم قالوا ما خلفهم يعني ما تركوه في الدنيا لأن الدنيا أنها الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة. الآخرة مقبلة والدنيا مدبرة. إنسان إذا خرج من الدنيا ترك الدنيا خلفه ترك الدنيا وراء ظهره خلاص مات وذهب إلى الآخرة. وبهذا قال بعض العلماء من الأسلاف يعلم ما بين أيديهم يعني من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بالأقص يعلم ما بين أيديهم يعني في الدنيا وما خلفهم قالوا في الآخرة. وقال بعضهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم من الثواب والإقاب وما خلفهم أي من أمور الدنيا. وقال بعضهم يعلم ما بين أيديهم ما مزى وما بقي وما يكون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وجميع الأقوال لا شك في ذلك متقاربة المعنى لا تعارض فيها يعني أمور ما بين أيديهم وأمور ما خلفهم وأمور ما يتعلق بآخرتهم وأمور ما يتعلق بدنياهم وأمور ما يتعلق بثوابهم وأمور ما يتعلق بإقابهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما إما به الزمير يرجع إلى الله يعني ولا أحدا يحيط بعلم الله إحاطة لا أما علمه فمحيط بسائر خلقه كما لا تدركه الأبصار فهو يدرك الأبصار فهو اللطيف الخبير يعني لا يحيطون به أي بالله هذا علما يحيط علم الله تعالى الله أنزل أما علمه فمحيط بسائر خلقه. وقال بعضهم لا يحيطون به علما يعني لا يعلم لا يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم. لما لا يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم أيضا أنهم لا يعلمون شيئا. فبذلك لما إن وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لو ذهبنا ما بين أيديهم في الآخرة وما خلفهم في الدنيا قالوا حتى إذا قلنا ما بين أيديهم وما خلفهم لا يعلمون. ما بين أيديهم يعني الآن شيء موجود الذي يأتي بعد قليل لا يعلم وما خلفهم حتى الآن لا يعلم من خلفه. لما جاء راقب شخص فلان خلفه لكن الله أعلم هو ذهب جاء بدله آخر. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لو قلنا ما بين أيديهم وما خلفهم يعني موجود هذا حتى لا يعلم أحد إلا الله تبارك وتعالى سبحانه بتفاصيلها ولكن القول هذا يتعلق بأمور الدنيا وبأمور الآخرة. ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه يعني يومئذ يتبعون الداعي. وأيضا وخشيت الأصوات للرحمن. الآن قال وعنت الوجوه، زلت الوجوه، عنت الوجوه. قال العلماء رحمه الله تعالى خشعت، وقال بعضهم استسلمت، وقال بعضهم عنت من العنا يعنو، قال كما يقال العاني الأسير، الأسير يقال العاني. العاني لما؟ لأنه أيضا هو أسير مأسور محبوس لا يتحرك، ليس عنده حرية ولا عنده شيء، فبذلك كأنه زل، كأنه خزع لك، كأنه لا يتحرك إلا بإذنك، الأسير تحت يدك، إذا أمرته قام، إذا أمرته جلس، إذا أمرته خرج، إذا أمرته دخل، ليس بيده شيء. قال وأنت الوجوه، الوجوه معنى أصحاب الوجوه. لما؟ لأن ذكر الجزء ويراد بها الكل، هذا قاعدة، كأحيانا ذكر الجزء ويراد بها الكل. الوجه أعظم جزء من الإنسان، فبذلك أحيانا يذكر وجه، مثلا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وجوه لما أنا صاحب الوجوه، أي أيضا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني أصحاب الوجوه كما جاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الوجه يراد منها إنسان كامل، الذات الكامل. فبهذا جاء ها هنا قال وعنت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم. أناتا أنوتا أصواتا تانيس أنا في الماضي أنا يعنو. وعنت الوجوه للحي القيوم الحي. قال العلماء رحمهم الله تعالى إلا صفة الحياة عند كل إنسان، أنت حي، هذا حي، هذا، ولكن هذا حي بعده موت، وهذا حي الذي لا موت بعده، هذا من صفات الله سبحانه. حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى لو تأملت، لو تفكرنا وتأملنا وتدبرنا في الخلق، قالوا فيها صفتها كما إن الله خلق كل شيء زوجين، هكذا في كل إنسان في كل مخلوق صفتان، ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني ذكر وأنثى، الظلمة والنور، الصدق والكذب، الحق والباطل، كل شيء هكذا من الحيوانات، من النباتات، من الأشياء. طيب أيضا قالوا ما يفهم، مثلا إذا رأينا تفكرنا في إنسان في حيوان في مخلوق عنده علم ولكن معه جهل، إنسان يعني إنسان عنده علم ولكن معه جهل، يعني يعلم شيء ولا يجهل شيء. الآن أنت ما شاء الله يعني يعلم لغة عربية ولكن إنجليزية لا يعلم، فرنسية لا يعلم، تركية لا يعلم، وبشتو لا يعلم، ما يتعلق بلغات أذربيجان وقازاخستان وتاجيكستان وبخارى وتشكند، لا تعلم لغات لغات. فبذلك يعني عنده علم معه جهل، عنده قدرة معه عجز، إنسان عنده قدرة يمشي ولكن عجز. أيضا عنده يعني إذا رأينا أي شيء، يعني عنده شيئان، علم مع الجهل، القدرة مع العجز، القدرة مع الضعف، الحياة مع الموت، الاستيقاظ مع النوم، أحيانا ما شاء الله مستيقظ وأحيانا خلاص نائم، أنه لا يعلم. ولكن لو تفكرنا في صفات الله تعالى فعنده وجود الذي لا أدم بعده، وأيضا عنده علم ليس له جهل، منزه عن صفات النقصان، عنده القدرة الذي لا عجز بعده، أنه الحي الذي لا موت بعده، وعنده إيقاظ واستيقاظ صفات لا نوم بعده، الحي القيوم لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني فبذلك جاء إن الله وتر، إن الله وتر يحب الوتر، يعني في كل شيء زوجان صنفان شفعان، أما في صفات الله فوتر، وتر أنه حي الذي لا موت بعده، قادر لا عجز معه، عالم لا منزه عن الجهل، أنه حي منزه عن الفناء والموت، الذي لا يفني لا يبيد ولا يزول، كل من عليها فان، فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبهذا جاء وأنت الوجوه لل وأنت الوجوه للحي القيوم للحي القيوم الحي الذي لا موت القيوم قالوا القائم بتدبير الخلائق كلها فقال بعضهم القائم على كل نفس بما كسبت وقال بعضهم القائم الدائم الذي لا يزول ولا يبيد وجميع الأقوال لا شك في ذلك في صفات الله تبارك وتعالى لما لأنه هو القائم بتدبير الخلائق هو المدبر في المخلوقات هو المتصرف في المخلوقات يتصرف أنه فعال لما يريد يفعل ما يشاء فيحكم ما يريد فبهذا قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم وقد خاب افهم قد حرف تحقيق وايضا خاب صيغه الماضي صيغه الماضي ولكن الخيبه يحصل له في الاخره الخيبه الحقيقي يحصل له في الاخره ولكن جاء صيغه الماضي لما لتحقق الوقوع كانه خاب غدر خسر خلاص الكافر في الخساره خسر الدنيا والاخره وإلا في الدنيا عنده مال وعنده بنوك وعنده أشياء لكن معنى لأن الخيبة الحقيقية الخسارة الحقيقية الخيبة الأخروية الخسارة الأخروية الخسارة الدينية أما خسارة الدنيا فلا قيمة لها كم من الإنسان يخسر ويربح ويخسر ويربح